ركوع السجود من يستطيع هما هل يكون بالإيماء؟ نعم يكون بالإيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع. موجة شغلنا لي سؤال، بعض التطبيقات التواصل تكون غير مدعومة في بعض البلدان ولا تعمل، فيضطر البعض إلى أن ينصب بعض التطبيقات التي تلغى الحظر ليتمكن التواصل فيها، فهل هذا تحايل أو هل جائز ولا تحايل؟ نعم هذا يكون جائزا لأنه تناول للجميع إلا إذا كان هناك باستعمالها ضرر بالغ في المكان الذي هو فيه، لكن له أن يتحايل، هذا حق للجميع. مورد تغذية أحد بأحد المستشفيات أعطى عامل مبلغ لشراء فاكهة الساعة كذا، اشتراها العامل بعشرة للجنة، أسأل هل يأخذ الباقي؟ لا لا يأخذ الباقي لأنه أمين، يقول له في خمسة بقية، إذا قال له خذها نعم له ذلك. مساجا أحصل لك يا باشمهندس نعيم، أجبت أنا على كل هذا إن شاء الله العشرة أو العشرة ونص بإذن الله، العشرة أو العشرة ونص، وأرجو أن تعتذر لي عن بالبداية، والبداية يكون غدا بعد الظهر إن شاء الله. أنا أكون محل نظر في الركوع إلى السجود، إلى محل السجود. تغرف هيبة تقول أحسن الله عليكم، تغرفون من البحر ونغرف من السواقي وكلنا على قدري، هذا فضلك وهذا فضلك وعيون الخير الذي فيكم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، هذا من إحسانكم، أبار الله بك يا أم الأبرار، أحسن الله عليكم. الإماء بالظهر أم بالرأس؟ بالرأس، وقد تكون بالعين أيضا، بالرأس، أنت تاج رأسنا يا أبا الوليد، جزاك الله خير. أمين أمين، جزية الجنة مع عبد الله، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، إني أحبكم جميعا في الله، أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا التقصير في حقكم، وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير يا مجد، أحسن الله عليكم. هنا السؤال الأخطر أنا ببحث عنه، هذا فضلكم يا أستاذ عيدا، هذا فضلكم أحسانكم وبارك الله فيكم، أنا منتظر السؤال ببحث عنه والله. أشكر شيخي على تواضعكم، اسمي مستعار رقائق القلوب، رقائق القلوب، أنا والله ببحث عن سؤال حضرتك وتحت أمرك في أي وقت، وسامحيني ليت يعني لو المشرفون يأتون بها يحسنون إلينا. ما في سؤال، أنا ببحث كثيرا، أريد أنا ما أكلت إلى الآن ومنتظر عشان أجد السؤال، ما أعرف، ما اعذروني. بركت يا جابر أحسنت علينا جدا باختبارك اليوم، أدخلت عليها سرورا كبيرا، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. السلف يقول قد أصدنا أصلا بأن سجود تلاوة جزء من الصلاة، نعم هذا صحيح، جزاك الله حكم بشرط في طارق. لا أفهم كيف يكون سجود تلاوة من نهود، فالسجود جزء من الصلاة فأخذ حكمه، أرى في أن الدعاء والتسبيح وغيرها من الذكر خطأ مبين لأنه سجود، والسجود علمت أن الشرع لا يفرق بين متماثلين، سجود وسجود، فالشرع لا يفرق بين متماثلين إلا أن يدل الدليل على السؤال. ببحث عنه رقائق القلوب، ببحث عنه، ما أراه، ماذا أفعل؟ والله بحث عنه كثيرا، أهو الآن أتوني بسؤالك الآن، أصلي وراء الإمام ولا أراه ويسجد، فهل هذا ينطبق مع حكم سماع المذياع في تلاوة السجود؟ لا، ما يصح، والمذياع لا يصح السجود خلفه، حتى صلاتك في المصلى النساء لو لم يكن فتحة ترين الإمام أو تسمعين صوته بدون المذياع لا يصح الاهتمام به، لا يصح الاهتمام به. نعم أنا الآن رأيت وأجبت عليه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم جميعا في الله.